سمعت يقول السائل: هل خروج الدم من الجسم ناقض للوضوء؟ ما هو القدر الذي ينقض الوضوء من الدم؟ من خروج الدم؟ الخروج من اليسير لا يضر، جراحات اليسير والجراحات اليسيرة يعفى عنها، أما إذا كثر فإنه يتوضأ عند جمع من أهل العلم إذا كان كثيرا من رجله أو يده أو فمه أو ما أشبه، أما اليسير يعفى عنه، دم اليسير من أسنانه أو من عينه أو ضعف اليسير يعفى عنه.